نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو منكم التكرم بتحديد مفهوم الزهد، وهل هناك تعارض بين الزهد والجد في العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه السادة الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الزهد سؤال جيد الحقيقة، ولا سيما قول السائل الفاضل، يعني هل هناك تعارض بين الزهد والجد في العمل. أولا ينبغي أن يعلم أن الجسد، جسد الإنسان، مطالب ومشتهيات، وله أيضا تطلعات لا شك أنه طبعا لدى جميع العقلاء أنه لا بد من تحقيقها، بل قد يكون في انتقاصها أيضا إضرار وذم الحياة، أو ذم الحياة الدنيا لا يقصد بها الغلو والإسراف بطنة المترفين. هذا السؤال أحسب أنه كلام عن الزهد، كأنه فعلا يريد أن يرغب السائل أن نذكر المنهج الوسط في هذا الباب. فالزهد أخي الكريم ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد، وهذا هو الضابط، وأنت قلت رغبت أنك تكون تحديد مفهوم الزهد، الزهد ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله. لاحظ يا أخي، ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن يكون حالك في المصيبة كحالك لو لم تصب بها، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، هكذا قال السلف. لاحظ تعليق بالرجب، بالرجب يفهمك الزهد، يقول يعلق على كلمة اللي قبلنا أنه أن تكون فيما يديك أو بما في يديك أوثق ما في يد الله، وحالك المصيبة إلى آخره إلى آخره. يقول بالرجب: كل هذه من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، بمعنى أن الزهد في القلب، الزهد في القلب. ولهذا قيل لا نشهد، هذا كلام الرجب طبعا، ولهذا قيل لا نشهد لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب، وعليه فإن مبنى الزهد على قاعدتين عظيمتين. لاحظ يا أخي، وكلام يكتب بماء الذهب، الزهد يبنى على قاعدتين عظيمتين: الثقة بما عند الله، واليأس مما في أيدي الناس، تتعلق بالله عز وجل وما في أيدي الناس لا تطلع عليه، وإن كان تأخذ بأسباب كما سوف نشير. ابن القيم رحمه الله شمس الدين يقول: ليس المراد بالزهد في الدنيا خلو اليد والقعود صفرا، وإنما المراد إخراج الدنيا من القلب بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه، أو ولا يدعها تساكن قلبه، وإن كانت في يده، بمعنى غني وعنده، لكن فهي في يده ليست في قلبه، أي أنه ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك. يعني أحيانا قد تكون فقير ولست بزاهد، وغني وأنت زاهد. ولهذا كلام الرجل رحمه الله: الزهد من أعمال القلوب، وهذه كلمة روحها بين. فإذا ليس الزهد الرضا بشظف العيش والذلة والاستكانة والابتذال والخضوع المصطنع، وليس هو بهجر الناس والبعد عن معترك الحياة. والسائل كان لطيفا أو يكاد يكون فقيها حينما قال: هل هناك تعارض بين الزهد والجد في العمل؟ لا، الزهد في القلب، أما الكدح في الدنيا والكسب للأولاد وكسب الحلال وأن يكون في يدك مال وأن يكون في بيتك مال، بينما قد يكون فقير وهو ليس بزاهد لأنه متعلق بالدنيا. فإذا الزهد لا شك أنه معنى شريف، وحالة من الرضا والتوكل والعمل. لاحظ، الزهد توكل ورضا وعمل، أيضا أحسب هذه قواعد مهمة جدا أن يتنبه لها السائل والأخ المستمع الكريم. فإذا رضا وتوكل وعمل، رضا يرتفع عن التسخط على ما ليس في يده، وتوكل يتقي به الحرص المهلك، وعمل كادح تحصل به العفة والاستغناء. إذن الزهد أن يكون لك من همومك الجادة وهمتك العالية ما هو أعلى وأغنى، ولك من أشغالك وانشغالك ما هو أنفع وأجدى. الزهد أن تشيح بوجهك وترضى بنفسك عما لا يهمك من أفعال السوء ومقالات السوء وفضول الحديث والعمل، فلك من همك ما يصفك وعندك من شأنك ما يغنيك. الزهد يحفظ عليك اهتماماتك، لا توزعها مجانا يعبث بها كل همل مما لا قضية له ولا عمل. الزهاد والزاهدون هم أعز الناس أنفسا وأشمهم أنوفا وأعلاهم رؤوسا، لأن الزهد على حقيقته هو مجاهدة النوازع الفاسدة والأنانيات المفرطة واللؤم في الطبع والتعدي والتحدي وحب الظهور وسوء الغرور. بل يعني يكاد يعني يقول المبصر أو الحكيم: إن أزمات الناس والعالم لم تنشأ إلا من غياب هذا المفهوم النصع، لم تنشأ الأزمات إلا من الأثر المفرطة والتحاسد والبغي والاستعلاء المستبد والتدخلات الجائرة. ولهذا من قل زهده عظمت الدنيا في عينه، فأحب المدح وكره الذم، وربما ترك كثيرا من الحق خشية الذم، واقتحم كثيرا من الباطل رجاء المدح. إن كان ما أختم به هي أحيانا بعض الصور الباهتة لبعض الشباب، يعني وقد جعل من جسمه ولباسه محط زينة يسير بها في الناس، يرتقي بنظرات الإعجاب تنهال عليه هنا هناك، يلبس للصيف يلبس للشتاء، للمساء لباسه وللصباح لباسه وألوانه، ويقف أمام المرايا وغير المرايا ليس له هم إلا مثل هذه الأمور، استكمال أناقة ظاهرة، بينما هو قد يكون في قلبه ما فيه. إذن ليس المقصود هذا، وليس المقصود أيضا أن يلبس الإنسان ملابس رثة أو هيئة أو تذلأ، إنما يكون وسطا يعلم أن الزهد هو في القلب وليس في اليد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، هذا المستمع محمد من المدينة المنورة يقول في سؤال فضيلة الشيخ بعد السلام: ما الأفضل للمقيم، أن يسكن داخل حدود الحرم أم خارجها؟ يقول في سؤالي: فإننا نرى بعض طلبة العلم يسكن خارج حدود الحرم، وبماذا تنصحون من يسكن داخل حدود الحرم وجزاكم الله عنا خيرا؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال. ولا شك طبعا هذا السؤال يعني أو حتى يعني ما أشرت إليه من بعض موقف طلبة العلم من ويبدو أن السؤال يعني من المدينة، لأن السائل محمد من المدينة فكان يسعى المدينة. ولا شك أن مكة والمدينة وبيت المقدس أيضا من حيث أنها أماكن مقدسة ومن حيث أنها طبعا يرجى مزيد الثواب لساكنيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد المدينة بألف صلاة، المسجد الأقصى ب500 صلاة. بالفعل حين كما قلت حينما أشار السائل إلى أهل العلم لا شك أن وخاصة سيكون كلامي هنا مركزا حول المدينة النبوية المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، لأن السائل هو يسأل عنها عن المدينة وحدود الحرم إلى آخره. أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها. هذا الحديث مسلم. ولا شك أن فضل المدينة معلوم، وأيضا فضل سكنها، وقد أشير إلى بعض الحديث فيها مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وهو قال: وقال حسن صحيح غريب وينصحه الباني رحمه الله: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. فلا شك أن المدينة لها منزلتها ومكانتها، لكن هناك أمران. الأمر الأول يعني كما يروي الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء الصحابي الجليل كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة. أبو الدرداء يدعو سلمان إلى الأرض المقدسة بيت المقدس، فكتب إلى سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمل، إنما يقدس الإنسان عمله. وهذا صحيح، هذه قاعدة، بمعنى أن ولو كان الإنسان يعني في مكة أو في المدينة إذا لم يحفظ حق الجوار ويحفظ أدب الحرم فإنه يخشى عليه حقيقة. وربنا قال: ومن يرد فيه به الحديث بظلم نذقه من عذاب. يعني ولهذا كان السائل جزاه الله خير يسأل عن موقف العلماء، ولهذا بالفعل نقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتقون سكنة الحرم خشية ارتكاب الذنوب، وينقل ذلك عن عباس وعن عبد الله بن عمرو العاص وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني لأنهم طبعا من باب يعني المحاسبة، محاسبة أنفسهم. وإلا لا شك أنها أنا أرى أن أن أن يعني قصد السكنة فيها لا يعني خشية الذنوب لا تمنع. ولهذا يروى أن ابن عباس سكن الطائف ليس لأنه يخشى الذنب، لا، إنما كان مغاضبا مع ابن الزبير، مختلفا مع ابن الزبير. ولهذا لا يقال بسبب الذنوب أن لا نسكن الحرم. أنا يفسر قال في مكة: وإنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أني خرج منك ما خرجت. وأيضا قال: حبب لي المدينة كما حببت لي مكة، بمعنى بقي فيها وبخرج. فالأصل لا شك هو البقاء. لكن على كل حال باب التورع وباب المحاسبة هذا باب جميل، وينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه في المحاسبة. لكن لا شك أن الاجتهاد في البقاء في الأماكن المقدسة مع الجد في حفظ حقوقها وحفظ أدب الجوار وحفظ حسن الظن بالله بأن يزيد الثواب والأجر، هذا هو المطلوب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة تقول: من خلالها: والدة زوجي قاسية معي وطيبة مع زوجاتي أبنائها الشريرات، تقول: أردت أن أعمل مثلهن كي تحترمني، فما رأيكم؟ أيضا تقول في سؤالها: أنا أغتاب مع والدتي ولا أستطيع إسكاتها، فما نصيحتكم لي ولها؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال وإن كان لا شك أن أشعر أنك جزاك الله خير تعيشين نوع من المعاناة، ولكني ما كنت أستحب أن تقولي على زوجات ابناء شريرات. فعلى كل حال يحصل أنت أن قد تعيش معاناة، هذا موجود يعني في البيوت فعلا، قد تكون بعض الأمهات لا تعدل في المعاملة سواء بين بناتها أو بنات زوجات أبنائها أو أزواج بناتها. هذا أحد ما النفوس فيه أحيانا فعلا تختلف، ويوجد من الأمهات من لا تعدل في المعاملة. لكن أولا أنصحك يا أختي جزاك الله خير وبنتي، أولا لا يجوز للمسلم، أنا أخاطبك أنت، لا يجوز للمسلم أن يتعمد الإساءة إلى مسلم. يعني بما لا تتعمدي الإساءة إلى أم زوجك، فكيف إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة ارتباط ومعيشة؟ فأم زوجك أولى بالإحسان والمعروف حسن الإسراء. لماذا؟ لأن يا أختي جزاك الله خير وبنتي الصلة ليست مكافأة، فأنت لا تحسنين لأنها أحسنت وتسيئين لأنها أسأت، لا، إنما الإنسان يحسن لأنه يتقرب الله عز وجل ولأن هذا خلق له. يعني ودي أن فعلا أن يكون الإحسان والصبر والتحمل خلق، وأن لا يكون الأعمال خير مقايضة أو مكافأة أو مبادلة. فلهذا أقول لا اجتهدي ألا تتعمدي الإساءة إلى مسلم، فكيف إذا كان لك به علاقة مثل أم زوجك وأم زوجك وبينك ارتباط ومعيشة وعيشة مستمرة يعني إلى أن يقضي الله الأجل. فهؤلاء أولى بالإحسان والمعروف وحسن العشرة، فاجتهدي بارك الله فيك في الاستمرار على ما أنت عليه من حسن خلق والتعامل، ولا يعني تتأسي بمن وصفتيهم بأنهم شريرات. فالبر والصلة كما قلت لك يا بنتي ليس مكافأة ومقابلة، بل إنسان يفعله ابتغاء فضل الله ومرضاته ولأنه خلق له وليس مكافأة. أما أم الزوجة حقيقة فأنا أنصحها وأقول يجب عليها الرفق، يجب عليها التعامل بالعدل والرحمة والإحسان مع جميع زوجات أبنائها وأزواج بناتها، ولتحسن توجيههم ولتكون قدوة حسنة لهم ولتكون والدة للجميع، وأن تكون يعني فهذا لأنها أيضا هي أمهم، لأن جدتهم جدة أولادها أولادهم، فهم بمثابة الزوجات بناتك وأولادها أولادك وأولادهن أولادك وأنت والدتهم جميعا. فعليك يعني أن يعني تعاملهم جميعا بالرفق وبالعدل وبالرحمة وبالإحسان وبالتوجيه والتربية والتنبيه. أما الغيبة السؤال الثاني فلا يجوز طبعا، هي من كبائر الذنوب ولا يجوز أبدا. يعني إنما أنصحي أمك على كل حال قدر ما تستطيعين، سواء بنفسك أو بصديقاتها أو بالخيرات من الجيران أو من الأقارب الأخيار، حاول لا شك، لكنك لا تقرينها على هذا. فالغيبة من كبائر الذنوب لا يجوز أبدا التساهل فيها. والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أعانكم الله وأصلح الله لنا ولكم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: أنا إمام مسجد في جدة وأسكن في سكن المسجد، وأهلي يسكنون في مكة، وأنوي أداء الحج هذا العام، فهل علي دم إذا حجيت أم ماذا؟ أرجو منكم الإفادة والرد، بارك الله فيكم. هو السائل يقول هل علي دم إذا حجيت؟ من وين؟ إذا كنت حجيت من جدة ما في إشكال، كأنك تقول أنك تريد أن تحج من مكة، لأنك تقول أنك إمام مسجد في جدة وتسكن في جدة لكن أهلك في مكة وتريد أو ناوي الحج، هل علي دم إذا أحرمت من جدة؟ ما في إشكال، إذا أحرمت من جدة اللي هو سكنك ما في إشكال يعني. لكن أن يبدو لي الإشكال عندك لو ذهبت إلى أهلك في مكة وأحرمت من هناك. فأقول أن العلماء ذكروا أن من له ميقاتين، فقد يكون أنت ممن له ميقاتان قريب وبعيد، فله أن يحرم من أحدهما، والأولى أن يحرم من بعيد. لكن أنا يبدو لي أنك إذا كان ذهابك من جدة للحج وليس لأهلك ولكن أهلكم، فأنت تحرم من جدة. أما إذا كان ذهابك لا لأهلك، مع أنك تريد الحج لكنك الأصل هو الدافع أهلك، بمعنى أنك تذهب مثلا يوم واحد الحجة مبكر، يعني ما ذهبت يوم 8 أو يوم 9، إنما ذهبت يوم واحد مثلا تذهب إلى أهلك ويأتي الحج تبعا. إذا كان كذلك فأنت تحرم من مكة لأن أهلك هناك. أما إذا كان لا، المقصود الأصلي من انتقالك من جدة هو الحج، فالذي أراه أنك تحرم من جدة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534700700 0534700700 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي